إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. قال رحمه الله: عن أنس قال: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. قوله رحمه الله في هذه الترجمة: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. قول الرجل يا بني، إذا قصد بذلك التلطف به ورحمة به فيناديه ويخاطبه يا بني، وطبعا هو ليس ابنا له حقيقة من النسب، وهذه لا تدخل في باب أنه دعي لغير أبيه، وإنما هذه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث قال لأنس يا بني، فهذا فيه جواز قول ذلك، قول الرجل يا بني لولد يقول له يا بني، خاصة إذا كان على جهة التلطف به والمراد بذلك الرحمة به، فإن هذا لا بأس به وهو مشروع بل من السنة. وقوله هنا في الترجمة لمن أبوه لم يدرك الإسلام، هو في الحقيقة ورد تحته حديثا لكنه حديث ضعيف، الشيخ الألباني رحمه الله أورده في القسم الآخر الذي هو ضعيف صحيح الأدب المفرد. وإذا كان بهذا المعنى ولد لم يدرك والداه الإسلام ولا ربما مات والداه، هذا يحتاج إلى مزيد اهتمام، يحتاج إلى مزيد اهتمام، مثل هذا الولد يحتاج مزيد الاهتمام، والده مثلا مات فأنت تخاطبه يا بني، لأنه لا يسمع هذه الكلمة، ليس له ولد يخاطبه بها، فإذا خاطبته وأنت وقلت له يا ولدي ولا يا بني على جهة التلطف به والرحمة به فإن هذا لا بأس به، بل كما ذكرت إنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في ترجمة سابقة باب قول الرجل الصغير يا بني، وأورد تحتها حديث الرحمة، فإن هذا يدل على أن هذا من الرحمة، كون الرحمة بالصغير أن يقول له يا ولدي، وإذا كان على سبيل التلطف، وخاصة إذا كان في باب الوعظ له وللتذكير ويخاطب بهذه الكلمة يا ولدي، فهذا يدعوه للاهتمام وإلى سماع ما ستقول له. أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكنت أدخل بغير استئذان، يعني كان أنس يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بغير استئذان، يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بغير استئذان، وهذا قبل أن يشرع هذا الاستئذان وقبل فرض الحجاب، فكان في الأول يقول أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذان، فهذا معنى قوله كنت أدخل بغير استئذان. قال: فجئت يوما كالأيام الماضية، جاء يوم من الأيام يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذان. قال: فقال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت يا بني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس يدخل بغير استئذان قال له: قف مكانك، قال له: قف مكانك، لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، وهذا تلطفا بأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ليس ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد في الحديث، أن من هذه الكلمة إذا قالها الرجل لسبيل الملاطفة ولا رحمة بالصغير ويقول له يا بني فإن هذا لا بأس به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنس كما أنت، مراد كما أنت يعني قف مكانك لا تدخل، لأنه كان على عادته يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذان، لكن في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما أنت، يعني قف مكانك ولا تدخل. فقال صلى الله عليه وسلم: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. حدث بعدك أمر يعني نزل وحي من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ففرض الحجاب وألزم من يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه إلا أن يؤذن لكم. فهذا الإذن جاء الإذن لابد من الإذن. وأنس تشمله هذه الآية حتى هو خادم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا هذه الآية هي آية الحجاب أيضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس قف مكانك يعني كما أنت قف مكانك لأنه نزل بعدك أمر يعني نزل قرآن في إيجاب الإذن قبل دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحجاب في في في آية الحجاب. ومن ثم فلا ترى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاطبن إلا من وراء حجاب. وهذا مما جاء تنزيله موافقا لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب يعني يحتجبن. فنزلت الآية وهذه مما وافقت مما نزل ووافق ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في الأثر في قوله صلى الله عليه وسلم كما أنت يا بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنس يا بني. نعم. قال رحمه الله وعن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له يا بني قال وعن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له يا بني. وإراد الإمام البخاري لهذا الأثر ليبين بأن هذه الكلمة كانت مستعملة عند السلف. السلف كانوا يستعملون هذه الكلمة فيخاطب الواحد منهم الصغير ويقول له يا بني رحمة به وتلطفا به كما صنع أبو سعيد مع أبي صعصعة. وإذا قصد يا إخوة إذا قصد التلطف لما يقول له يا بني ويقصد التلطف بذلك فهذا مستحب كما قال الإمام النووي رحمه الله. ولهذا الإمام النووي في شرح الإمام مسلم لما ترجم باب جواز قوله لغير ابنه يا بني قال واستحبابه للملاطفة. يعني إذا كان للملاطفة فإن هذا مستحب بل يعني من السنة. قوله مستحب أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أن تقول للصغير يا بني تلطفا به ورحمة به. وطبعا الحديث أنس يدل على أن هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس رضي الله تعالى عنه كما أنت يا بني فقال له يا بني. وهذه الكلمة أيضا قد يحتاج إليها أيضا أنا قلت من باب التلطف من باب الرحمة وأحيانا من باب لما يكون المقام مقام تعليم ولا مقام تذكير ولا وعظ ولا نصح فيقول له يا بني كما يصنع الوالد مع ولده. فأنت تنصح ذلك الصغير وتقول له يا بني. هذه الكلمة أولا تشد انتباهه وتجعله يستمع لما تلقي إليه ولما تعظه به. ومما يدل أن هذا أيضا من السنة حتى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له يا بني سمي الله. في رواية قال يا غلام وفي رواية قال يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهو يريد أن يعلمه لما رأى يده تطيش في الصحفة فأراد أن يعلمه آداب الأكل. فانظر بهذه الكلمة التي تدأ بها صلى الله عليه وسلم التي من باب الملاطفة فقال له يا بني. في رواية قلت قال له يا غلام وفي رواية قال له يا بني سمي الله. والآن يأتي التعليم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك يعني من الطعام الذي يليك فلا تطيش يدك في الصحفة تأكل من هنا ومن هنا. اللهم إلا إذا كان الطعام متنوعا فلا بأس بمثل هذا. فالشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر يا بني في مقام التعليم تلطف ورحمة وفي مقام التعليم يقول له يا بني. فإذا هذا كله يدل على أن قول هاتي الكلمة للصغير من هذا الباب من باب التلطف والرحمة وعند اقتضاء الأمر عند تعليم ونصح ونحو ذلك فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب لا يقل خبثت نفسي. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال رحمه الله في هذه الترجمة باب لا يقال خبثت نفسي. لا يقول خبثت نفسي عندما يجد الإنسان تثاقلا في نفسه، ولا يتغير مزاج نفسه، ولا يجد ضيقا، وقد لا يكون قد لا يعرف سببه، يقع له مثل هذا الشيء، ضيق في في في في نفسه وتغير المزاج، وربما لا يعرف سببه. فإذا أراد أن يتكلم عن تلك الحال لا يقول خبثت نفسي، هذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. ولهذا هو في الترجمة قال: باب لا يقال خبثت نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لأن هذه الكلمة، كلمة خبثت من الخبث، هذه الكلمة فيها معنى ليس طيبا، فيها معنى ليس طيبا. ولذلك ما يليق بالمسلم أن يطلق على نفسه هذه الكلمة التي فيها معنى ليس طيبا. قد تكون فيها معاني حسنة، ولكن تطلق من جانب آخر على معنى ليس حسنا، ليس طيبا، فإن هذه الكلمة يجتنبها الإنسان ولا يطلقها على نفسه. ومنها كلمة الخبيث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل خبثت نفسي. وهذا فيه تعليم أن المسلم ينبغي له أن يتكلم بالكلمات الطيبة، سواء إذا كان يراد أن يعبر عن شعوره ولا عن شيء في نفسه ونحو ذلك، ولا في مخاطبته عموما مع الناس، فيختار الكلمات الطيبة، يختار الكلمات الطيبة والتي فيها معاني حسنة، ومن ثم لا يصف نفسه بالخبث، حتى هو يريد مثلا معنى صحيح. وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتعلمه، وهو أن الإنسان قد يكون قصده حسنا، نيته طيبة بالتعبير الذي عبره وبالكلمات التي قالها، فنقول: كون قصدك حسنا ونيتك حسنة والمعنى الذي تريده صحيحا، لكن هذا اللفظ يجتنب. فالألفاظ التي تكون فيها تلك المعاني التي إذا نظرت إليها هي معاني ليست طيبة وليست حسنة، فتترك تلك الألفاظ، فلا تنظر فقط إلى نيتك. قال: أنا قلت خبثت نفسي، وأنا أقصد هذا الذي ذكرت، أنا أقصد بأني قد وجدت تثاقلا، ولا نتيجة تعب في عمل، ولو وجدت تثاقلا في النفس، ولو وجدت ضيقا في نفسي، فعبرت قلت خبثت نفسي. نقول: نعم، المعنى الذي تريد أن تعبر عنه معنى صحيحا، واللفظ هذا قد يكون صحيحا، لكن لما احتوى على معنى آخر، والخبث، هذه الخبث يطلق على الكافر، يطلق على الشياطين، الكفار نجس، إنما المشركون نجس كما قال الله سبحانه وتعالى، تطلق على الشياطين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث، الذكران الشياطين وإناثهم، ولا النفوس من الشر والنفوس الشريرة. فانظر إلى كلمة الخبث وما فيها، فإنها تحتوي على هذه المعاني. ومن ثم فإن الإنسان حتى ولو كان قصده حسنا، إذا عبر بلفظ قد يكون ذلك اللفظ فيه معاني ليست حسنة، فنقول: تغير هذا اللفظ. ومنها هذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. خبثت نفسي يعني صارت خبيثة، نفسي صارت خبيثة، فخبثت نفسي كأنه يقول نفسي صارت خبيثة. الآن انظر، هو يعبر بهذه الكلمة عن معنى يريد أن يعبر عنه بهذه الألفاظ، لكن هذا اللفظ مستقبح، ما يليق أن يقوله عن نفسه. تقول: صارت نفسي خبيثة، خبثت نفسي يعني صارت خبيثة، فهذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن ليقل لقست نفسي. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقل لقست نفسي. أنت لو تذهب الآن إلى معاجم اللغة العربية تجد بأن لقست هي بمعنى خبثت، لقست بمعنى خبثت، لها نفس المعنى، لكن انظر إلى اللفظ، لو تقول لقست نفسي ولا خبثت نفسي، الثاني مستقبح، خاصة أنه حتى من جهة معاني اللفظ، لفظ خبثت هذا يحوي معاني أخرى ليست حسنة، تطلق على تليقا تطلق على الكافر، على الشياطين وغير ذلك. ومن ثم فإن اللفظ هذا ما دام يحتوي على معاني أخرى ليست حسنة، فنذهب إلى لفظ آخر لا يحوي تلك المعاني الحسنة، المعاني السيئة. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن خبثت نفسي، قال: ولكن يقول لقست نفسي. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. نعم، أورد هذا الحديث من طريق سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبنفس معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. وهذا يتعلم من طبعا الخبث ضد الطيب، ومن ثم تلتفت بمعرفة عكسه إلى المعنى السيء الذي فيه والمعنى المكروه الذي فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يقول كلمة أخرى. ونتعلم من الحديث أيضا فائدة نفيسة، وهي أن الإنسان إذا نهى عن شيء وكان ثمة البدل، كان ثمة بدل، فإنه يذكر البدل. إذا نهى عن شيء ويوجد بدله فيرشد إلى البدل. طبعا ليس في كل حالات شيء منهي عنه لابد يكون له بدل، لكن إن كان ثمة بدل حسن فإنه يرشد إليه. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ذكرنا البديل عليه الصلاة والسلام، وليقل لقست نفسي. خبثت نفسي نهى عنها لأن فيها معنى كريها، وأنت تلتفت إليه إذا علمت بأن الخبث وضد الطيب، وأن هذه الكلمة تطلق على الكافر، تطلق على الشياطين، تطلق على النفوس الشريرة، فهذا معنى سيء ومعنى مكروه. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا البديل الذي ليس فيه ذلك المعنى المكروه. هذا مثله مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولندائه لا تقولوا راعنا، لأن راعنا هي من الرعاية أو من الرعونة، هي من الرعاية، وهذه معنى حسن، أما الرعونة فلا. ولذلك اليهود إذا قالوا راعنا يا محمد هم يقصدون الرعونة، يقصدون الرعونة. ومن ثم حتى يسد الطريق على المنافقين أن يقولوا هذه الكلمة وهم يريدون بها المعنى السيء، الله عز وجل أبدلها، أمر بأن نبدلها بلفظ لا يحوي معنى سيئا، ولكن قولوا انظرنا من الانتظار، فهذه لا ليس فيها معنى سيئا. فانظر راعنا لما كانت فيها معنى الرعونة وهذا معنى ليس حسنا، والرعاية معنى حسنا. ومن ثم حتى لو قصدت أنت بقولك راعنا المعنى الحسن، لكن لما كان ثم معنى سيء الأفضل أن نذهب إلى لفظ ليس فيه هذا الإشكال، ولا يكون فيه ذريعة للمنافقين أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا راعنا وهم يقصدون الرعونة كما كان يقصدها اليهود. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا من الانتظار، وهذا فيه ذكر البديل، إذا وجد البديل فإنه يذكر، كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقولن خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. نعم. قال رحمه الله باب كنية أبي الحكم. قال عن شريح بن هانئ قال حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنيت بأبي الحكم؟ قال لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال ما أحسن هذا. ثم قال ما لك من الولد؟ قلت لي شريح وعبد الله ومسلم بنو هانئ. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. ودعا له وولده، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا، أنت عبد الله. قال شريح وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. في هذه الترجمة يقول الإمام البخاري رحمه الله باب كنية أبي الحكم، وهو يريد بهذه الترجمة بيان النهي عن التكني بأبي الحكم، وذلك تأدبا مع الله عز وجل واحتراما لأسمائه سبحانه وتعالى. فالحكم هو الله جل وعلا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهو أورد هذه الترجمة للنهي عن التكني بهذه الكنية، وذلك مراعاة للأدب مع الله عز وجل واحتراما لأسمائه. قال عن شريح بن هانئ قال حدثني هانئ بن يزيد الذي هو أبو شريح الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح، قال حدثني هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم. لما جاء هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد، لأنه قال هنا لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، إذا نادوه ولا خطبوه يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، أي هذا اسم من أسماء الله عز وجل، أنت يكنونك بأبي الحكم، والحكم هو الله سبحانه وتعالى، الحكم هو الله سبحانه وتعالى، فهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. قال وإليه الحكم، إليه سبحانه وتعالى الحكم، ومن ذلك أنه جل وعلا هو الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة سبحانه وتعالى وحده، بل الحكم كله لله سبحانه وتعالى وحده، له الحكم وإليه ترجعون. فقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، أي الحكم له جل وعلا، وهو الذي إذا حكم لا يرد حكمه، إذا حكم سبحانه وتعالى لا يرد حكمه، إذا كان حكمه قدريا فلا يرده مخلوق، وإذا كان حكمه شرعيا باب الأمر والنهي لا يجوز أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبهه على خطأ، أنت يكنونك بأبي الحكم، الله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى، ثم كأنه يستفصل منه لما قومك يكنونك بأبي الحكم، لما يكنونك بأبي الحكم. فقال هانئ رضي الله تعالى عنه قال لا، وقوله هنا رضي الله تعالى عنه لا، يعني هذه التكنية التي كنيت بها بأبي الحكم ليست من باب عدم مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا من باب عدم احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا أني لا أعتقد أن الحكم لله جل وعلا وإليه، وهو إليه سبحانه وتعالى وحده، لا، ليس من هذا الباب، ولكن ذكر السبب لماذا يكن بأبي الحكم. فقال ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. السبب أن قومي إذا اختصموا وقعت بينهم خصومة، بين بعضهم خصومة، واحتكموا إلي أحكم بينهم، احتكمون إلي فأحكم بينهم. فقال ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، قال فرضي كلا الفريقين. وهذا لا شك أنه عمل جميل، هذا صلح، لما يصلح بين الخصماء متخاصمين من قومه ويجتمعون على رأيه، فهذا باب الصلح وباب عظيم، حتى في الشريعة جاء بيان مدحه وذكر فضائله وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أحسن هذا، ما أحسن هذا، ما أحسن الصلح، ما أحسن أن يكون الرجل مصلحا، ما أحسن أن يكون الرجل مصلحا، يعني حريصا على الإصلاح. فإن الإنسان يا إخوة إذا حرص على الإصلاح بين المتخاصمين والتقريب بين المتباعدين فإن هذا له أجر عظيم جدا، له أجر عظيم جدا، به يحفظ الدين، هذه الخصة العظيمة يحفظ بها دين الله سبحانه وتعالى، وينال بها الإنسان الدرجات العالية، درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر عن القيام بفعله للإصلاح وحرصه على الإصلاح. ومن ثم فإن هذه الخصلة العظيمة التي خصلة الإصلاح يحرص عليها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهانئ هنا لما ذكر له سبب هذه الكنية بأبي الحكم، قال له صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ثم قال إذا كان ما أحسن هذا ما أقبح الإفساد، ما أقبح ضد هذا الذي هو ضد الإفساد، ما أقبح الإفساد وما أقبح النميمة التي تفرق بين الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد، ثم قال له صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد، سأل عن ولده، فقال لي شريح وعبد الله ومسلم بن هاني، يعني أبنائي ثلاثة، ذكر له ثلاثة، شريح وعبد الله ومسلم، قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. وانظر إلى هذا التلطف من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له من الأول: ما اسم أكبر أبنائك؟ لا، لم يقل له هذا، وإنما سأله صلى الله عليه وسلم: كم لك من الولد؟ كم لك من الولد؟ فذكرهم. فلما ذكرهم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ من أكبرهم من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: شريح. فقال: أنت أبو شريح، يعني كنيتك بدل أبي الحكم أبو شريح، وكأنه بأكبر أولادي، لأنه قال أكبرهم شريح، وهذا فيه التكنية بأكبر الولد، بأكبر الأولاد، بأكبر الأولاد. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل أنت، فأنت أبو شريح. قال: ودعا له ولولده، لما سأله عن أولاده وذكر له كم عنده من الولد، وبعد ذلك أرشده للكنية الحسنة، فقال له: أنت أبو شريح. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح، ودعا لأولاده، وهذا أيضا من حسن التعامل والتلطف. الإنسان في محادثة للناس قد يسأل أحدا من الناس عن أولاده: كم لك من الولد؟ ثم يدعو لهم، ويسأل الله أن يبارك لهم وأن يصلحهم وأن يجعلهم من الصالحين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقد دعا له ودعا لأبي شريح، دعا له لأولاده. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال: لا، أنت عبد الله. وقوله لا يعني لا تتسمى بهذا الاسم، لأن التعبيد الاسم المعبد لغير الله سبحانه وتعالى هذا محرم بالإجماع، لا يختلف العلماء رحمهم الله أنه لا تجوز هذه الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى. خلا عبد المطلب حصل فيه خلاف، هل يجوز أم لا يجوز، والصحيح عدم جوازه. من غير عبد المطلب، يعني عبد المطلب وردت فيه بعض الحديث كانت سببا في الاختلاف، من غير عبد المطلب لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، ويسمى أحد باسم فيه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا اسمه عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت عبد الله. قال شريح: وإن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. هذه لا شك أنها همة عالية، هذا من الوفود، هانئ جاء مع قومه من جملة الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون منه الإسلام، وهنا تظهر همة عالية منه، حتى في وقت الذي عزموا فيه على الرجوع يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معالية في طلب العلم والحرص على تعلمه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، عليك بحسن الكلام في مخاطبتك للناس، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فإذا خاطب الناس فالإنسان يحرص على أن يقول القول الحسن. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الكلام، يعني أن تراعي القول الحسن في مخاطبتك للناس. طبعا القول الحسن الذي يكون بعيدا عن الغلظة وعن الفظاظة والشدة والقسوة وغير ذلك. قال: وبذل الطعام، يعني في سبيل الله إطعام الطعام، بذل الطعام مقصود به إطعام الطعام، فإن هذا أيضا من الأعمال العظيمة التي جاءتنا في هذا الجواب عن عمل سأل أبو شريح نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدله عليه وهو يجب له الجنة، فقال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. طبعا الشاهد في الحديث الموافق للترجمة في قول البخاري: باب كنية أبي الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يكنون هانئا بأبي الحكم قال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وبعد ذلك كناه بأبي شريح. طبعا هذا الحديث استدل به العلماء، ولعل هذا الذي أجله أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب النهي عن التكني بأبي الحكم والتسمي بالحكم، التسمي بالحكم والتكني بأبي الحكم، قالوا هذا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير كنية أبي الحكم إلى أبي شريح، وقالوا هذا في مراعاة الأدب مع الله جل وعلا وفي الاحترام لأسمائه سبحانه وتعالى. طبعا لكن الإشكال الذي ذكره بعض أهل العلم أنه ثبت أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يسمى الحكم، وثلاثة آخرون كلهم يكنى أو يكنى بأبي الحكم، ومع ذلك ما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أسماء هؤلاء ولا كنى هؤلاء. فقالوا إن هذا يدل على الجواز من جهة، وهذا الحديث هنا يدل على النهي من جهة أخرى، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما قالوا أنه إذا سمي أحد بالحكم أو كني بأبي الحكم ولم تلحظ الصفة، مثلا يريد العالمية أو يريد الصفة التي توافق الصفة التي تناسب المخلوق وليست الصفة التي على التمام والكمال، لأن هذه لا تكون لله عز وجل. لما نتكلم عن الصفة التي في اسم الله عز وجل الحكم فإنها على التمام والكمال إنما هي لله عز وجل. فقالوا إذن يجوز أن يتسمى بها المخلوق أو يكنى بها بالحكم أو يسمى بها الحكم إذا لم نلحظ في هذه التسمية الصفة، أو لاحظنا الصفة المناسبة للمخلوق تكون مناسبة للمخلوق. أما إذا كانت الصفة الملاحظة هي التي على التمام والكمال فهذا لا يجوز التسمي به في هذه الحال، لأنها لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم هنا يعلم في باب الأسماء والصفات أن التسمي بأسماء الله عز وجل فيه تفصيل، التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل. ثمة من أسماء الله عز وجل ما لا يجوز أن يتسمى به المخلوق خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يتسمى به المخلوق، الرزاق، الخالق، الله، الرحمن، هذه أسماء لله عز وجل ولا يجوز المخلوق أن يتسمى بها. وثمة نوع من الأسماء هي الأسماء التي يكون فيها معنى كلي، اسم فيه معنى كلي لله جل وعلا، فيه الصفة التامة والكاملة، وإذا أطلق على مخلوق فتكون له الصفة المناسبة. هنا العلماء رحمهم الله قالوا إذا لاحظنا الصفة في المخلوق المناسبة له غير الصفة في المخلوق التامة والكاملة فهذا لا يجوز، لأنها لا تكون لله عز وجل. إذا لاحظنا أطلقنا عليه مثلا الحكم والصفة التي في هذا الاسم وجعلنا للمخلوق هذا الصفة بالمعنى الأتم والأكمل الذي لا يليق الله عز وجل، فهنا قال العلماء لا يجوز أن يطلق على المخلوق. وأما إذا لاحظنا الصفة المناسبة، يعني تسميه بالحكم وتلاحظ الصفة المناسبة للمخلوق، لأن قلنا من الأسماء، هذا الشق الثاني من الأسماء، ما فيه معنى كلي يكون لله عز وجل فيه ذلك المعنى على التمام والكمال، الوصف على التمام والكمال، وللمخلوق وصف مناسب به. فإذا لاحظنا الآن هذا الشق الثاني من القسم الثاني، إذا لاحظنا الصفة المناسبة للمخلوق نعلم بأن العلماء رحمه الله يختلفون، هذا اسم يسمى به الله عز وجل هل يسمى به المخلوق والمخلوق له حظ من ذلك الوصف المذكور لكن نذكره على ما يناسبه، هل يجوز أم لا يجوز؟ وقع خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يرجح هذا، وهذا أظهر أنه لا بأس به، أنه يجوز إذا كانت الصفة الملاحظة هي الصفة التي المناسبة للمخلوق. وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بمجرد العالمية فقط دون ملاحظة الصفة، يعني اسم، هذا الاسم لو أطلقناه على المخلوق والمخلوق هذا حتى ولو لاحظنا الصفة فثمت صفة مناسبة له، القول الذي ذكرته آنفا وهو لا بأس به، ما هو أدنى منه أننا لا نلاحظ الصفة وإنما مجرد العالمية سواء في اسم ولا في كنية الحكم ولا أبي الحكم. أنا بقيت محصور في هذا الاسم لأن هو الذي عليه مدار المسألة هنا في الحديث. فهنا أيضا وقع خلاف بين أهل العلم، والظاهر أنه لا بأس به، أيضا أنه لا بأس به إذا أطلق الاسم من غير ملاحظة الصفة، هذا من جهة مراد العالمية فقط. وهذا الذي حملوا به أن من صحابة رسول الله من يسمى الحكم ومنهم من يكنى بأبي الحكم، ومع ذلك ما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء هؤلاء ولا كنى هؤلاء. وأيضا من المباحث التي تذكر هنا في هذه الأحوال التي قلت إنها تجوز اسم لله عز وجل ويجوز أن يطلق على المخلوق، هل إذا أطلقناه على المخلوق نطلقه بأل أو بغير أل؟ هذه أيضا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. إذا قلنا يجوز أن الحكم اسم من أسماء الله عز وجل، يجوز أن نقول للمخلوق كذلك، وكذلك مثلا الرحيم، طيب الآن إذا جئنا نطلقه على المخلوق، لاحظنا الصفة المناسبة له أو أردنا العالمية فقط، هل نقول الرحيم ولا نقول رحيم؟ فنقول هل هذا الرحيم أو هذا رحيم، أو نقول هذا الحكم أو نقول هذا حكم. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط هو التجنب. أقول الأحوط أنه لا يطلق بالأل على المخلوق، ولو أطلقت فإنها جائزة لورود بعض الأدلة بذلك، منها قلت لكم من صحابة رسول الله من يسمى بالحكم، وكذلك بعض الآيات في كتاب الله عز وجل كما في سورة يوسف امرأة العزيز، قال الله عز وجل العزيز، فهذا زوجها العزيز، فجاءت مطلقة ومحلاة بأل، فهذا مما من الشواهد على أنه جائز لا بأس به. يعني الشاهد الآن ألخص لكم هذه المسألة، وهي مسألة أسماء الله عز وجل هل يجوز أن تطلق على المخلوق؟ ثمة أسماء من أسماء الله عز وجل لا يجوز أن تطلق على المخلوق أبدا، بأل ولا بغير أل، تلحظ الصفة ولا ما تلحظ الصفة، حتى وإن تريد العالمية فقط، لأن هذه لله سبحانه وتعالى فقط، كالخالق والله والرحمن والقدوس سبحانه وتعالى، هذه لا تطلق على غير الله عز وجل. أسماء، وهذا قسم ثاني، تطلق على الله وتطلق على المخلوق إذا كان لها معنى كلي، وعلى المعنى الأتم والأكمل، والوصف الأتم والأكمل يكون لله عز وجل، والمخلوق له وصف مناسب له. قلت هذه وقع فيها خلاف، ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك. وكذلك إذا أريد ما هو أدنى من هذا، تطلق على المخلوق ويراد به العالمية دون ملاحظة الصفة. ثم تأتي هل إذا أطلقناها على المخلوق نطلقها بأل، فنقول الحكم ونقول حكم، نقول الرحيم ونقول رحيم، وقع فيه خلاف، والأولى عدم إطلاقها، ولو أطلقت فإنه جائز لورود بعض النصوص بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب السرعة في المشي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، فالتمسوها في العشر الأواخر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السرعة في المشي. الأصل أن الإنسان في مشيه يكون متوسطا، لا مشي المتثاقل المتماوت، ولا مشي الذي يظهر عليه السرعة الشديدة التي يصحبها عدم الوقار ويكون فيها الطيش، وإنما يكون متوسطا، كما قال الله عز وجل في وصايا لقمان لابنه: واقصد في مشيك متوسطا، يعني لا إفراط ولا تفريط، فلا تمشي مشيا متثاقلا، مشي المتماوت الذي يظهر على صاحبه الكسل وعدم القوة، ولا تسرع في مشيك فيكون ذلك المشي يظهر على صاحبه الطيش وعدم السكينة، بل يمشي الإنسان مشيا تظهر فيه القوة والجلد دون هذه المرتبة التي أدنى ولا التي أعلى، دون إفراط ولا تفريط، بل يكون وسطا كما أمر الله سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك. وكذلك كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشيه مشي المتثاقل ولا المتماوت، ولم يكن مشيه مشي الطائش عليه الصلاة والسلام، بل كان يمشي وفي مشيته شيء من السرعة، أقول شيء من السرعة، لكن كان أسكن الناس في مشيه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في مشيه كأنه يتصبب من منحدر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في وصف علي لمشيته صلى الله عليه وسلم، وإذا مشى كان يرفع رجله يقلعها اقتلاعا من الأرض لا يسحبها، وهذه تظهر القوة والجلد، ومع ذلك تنظر إلى مشيته صلى الله عليه وسلم فتظهر عليه السكينة عليه الصلاة والسلام. وكان في مشيته هذه يقطع المسافة الطويلة ولا يتعب عليه الصلاة والسلام، كأنما تطوى له الأرض عليه الصلاة والسلام، فمشية فيها قوة وجلد مع ذلك التوسط، قصد في المشي دون إفراط ودون تفريط، هذا الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد يحتاج إلى السرعة في بعض الأحيان لوجود الحاجة، فوق المعتاد يسرع سرعة غير معتادة كما وقع له هنا صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان ثمة حاجة، وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم كما يذكر هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما وقع له مرة لما سلم قام مسرعا صلى الله عليه وسلم إلى بيته على غير المعتاد، قام مسرعا صلى الله عليه وسلم. فإن هذه السرعة إن وجد لها سببها وكانت لحاجة فوق المعتاد من المشي المتوسط فإن هذا لا بأس به. ولذا قال هنا في الترجمة باب السرعة في المشي. قال ابن عباس قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا سرعته إلينا. لماذا؟ لأنها سرعة غير معتادة، ليس هذا هي مشيته المعتادة عليه الصلاة والسلام، ليست هذه مشيته المعتادة، مشيته كما ذكرت بين الإفراط والتفريط، ولكن الآن أسرع صلى الله عليه وسلم. حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا يذكر بأن هذه على خلاف المعتاد، فقال رضي الله تعالى عنه حتى أفزعنا سرعته إلينا. قال فلما انتهى إلينا سلم، يعني حتى مع أنه مسرع وجاء يسرع إليهم وما غفل عن السلام عليه الصلاة والسلام، فألقى عليهم السلام عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد هنا أن الإنسان إذا كان يمشي مشيا متوسطا، واقصد في مشي كما أمر الله سبحانه وتعالى، ليس مشي المتثاقل ولا المشي الذي يكون فيه إفراط في السرعة، قد يكون مشي الطائش والمتهور، بل يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم وكأنما ينحدر من صبب، يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان إذا مشى كما ذكرت آنفا يقلع رجله كأنما يقلعها من الأرض فيرفعها، لا يسحب رجله عليه الصلاة والسلام في مشيه، ويظهر إذا رأيته يمشي عليه الصلاة والسلام يظهر على مشيته السكينة ويظهر عليها الوقار عليه الصلاة والسلام، فكان أحسن الناس مشية وأسكن عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أحيانا كان يسرع لوجود حاجة. الآن هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويعرفون مشيته بل وصفوها لنا، لكن ابن عباس مثلا الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا، أقبل إنا مسرعا، قال حتى أفزعنا سرعته إلينا، أي أنها غير معتادة، ليست مشيته المعتادة. ومن ثم إذا كان الإنسان أسرع لحاجة على غير المعتاد في مشيته فإن هذا لا بأس به. قال فلما انتهى إلينا سلم، لما وصل إليهم سلم عليهم، ثم قال قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر، يعني جاء مبشرا، الآن عرفوا سبب الإسراع، جاء مسرعا يبشرهم بليلة القدر متى تكون عليه الصلاة والسلام، فقال لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر، يعني نسي أي ليلة هي، ومع ذلك أرشدهم أن يجتهدوا في العشر الأواخر فإنها لا تخرج عن العشر الأواخر. نعم. قال رحمه الله باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. قال باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. لما قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل هذا فيه دليل على أن الأسماء تتفاضل، الأسماء الحسنة التي يتسمى بها الناس يسمون بها أولادهم هي أسماء متفاضلة، ثمة من الأسماء ما هو خير وأفضل من بعض الأسماء، والسبب سبب التفاضل هو النظر إلى المعنى، إلى معاني الأسماء. فالأسماء التي فيها معنى العبودية لله سبحانه وتعالى هذه أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قوله باب أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى هذا فيه دليل على أن الأسماء التي تسمى بها الناس يسمون بها أولادهم متفاضلة، ليست في مرتبة واحدة، فمنها ما هو أفضل من بعضها أفضل من بعض. طبعا الآن إذا سألت قلت وجه التفاضل، ما سبب التفاضل؟ هو النظر إلى المعنى، إلى معاني تلك الأسماء. فإن الأسماء التي احتوت على المعنى، معنى العبودية لله عز وجل التي لأجلها أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق، فهذه أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي وهب، عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، وهذا فيه دليل على أنه يشرع التسمي بأسماء الأنبياء، أنه يشرع التسمي بأسماء الأنبياء. طبعا هذه الزيادة الآن في الحديث ضعيفة، لأن الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح دون جملة الأنبياء، صحيح دون جملة الأنبياء، يعني دون قوله تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء. لكن هذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، حتى إذا ما صح الآن الحديث لكن العلماء متفقون على أنه يشرع التسمي بأسماء الأنبياء، وهي من الأسماء من أحسن الأسماء التي يتسمى بها، التسمي بأسماء الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهم 25 نبيا ذكرهم في سورة الأنعام، ذكر 18 في موضع، 18 نبيا في موضع واحد في قوله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى آخر الآيات في سورة الأنعام. ومجمل ما ذكر زيادة على 18 يصل إلى 25 نبيا ذكروا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ثبت أن من الأنبياء ما ذكر اسمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك من يعد من يذكر شيث فمن من الأنبياء، ويوشع ابن نون كذلك من الأنبياء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، بل ذكر أيضا الشيخ الإسلام في الجواب الصحيح دانيال، وقصته معروفة في قصة فتح المسلمين في عهد عمر لتستر حيث وجدوه وما أمرهم عمر أن يصنعوا به، فقال هذا نبي من أنبياء الله عز وجل يسمى دانيال. ووقع الخلاف في بعضهم، وقع الخلاف في ذي القرنين هل هو نبي أو ليس نبي، وقع الخلاف في تبع وقوم تبع، تبع هو ملك حميري، وقع الخلاف في هل هو نبي أم ليس نبي، وقع الخلاف أيضا في الخضر الذي ذكرت قصته مع موسى في سورة الكهف هل هو نبي أو ليس نبي، وقع في الخلاف. هؤلاء الثلاثة ذكروا في القرآن، تبع وذو القرنين والخضر، وقع الخلاف هل هم أنبياء أم ليسوا أنبياء. الشاهد أن العلماء متفقون على أنه من عرفنا من الأنبياء من أسمائهم في القرآن أو في السنة فإنه يجوز التسمي بأسمائهم، يجوز التسمي بأسمائهم. وهنا قلت الحديث قال تسموا بأسماء الأنبياء، لكن الشيخ قال هذا الحديث صحيح دون هذه الجملة. قال وأحب الأسماء إلى الله عز وجل، لما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عز وجل، يعني أحب الأسماء إلى الله على الإطلاق، أحب الأسماء إلى الله عز وجل على الإطلاق، يعني هذا أفضل الأسماء التي يتسمى بها. فقال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. طبعا الذي يذكر أنه حديث حب الأسماء الله ما عبد وحمد فهذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معنى ما عبد يعني صحيح، لكن هنا قال أحب الأسماء الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. طيب وعبد الرحيم، وما ذكرت عبد مضافا إلى اسم من أسماء العبودية فيه مضافة إلى اسم من أسماء الله عز وجل ثابت عنه، هو بنفس المعنى، لكن لماذا خص عبد الله وعبد الرحمن بالذكر؟ إذا سمي عبد السميع، لو سمي عبد البصير، لو سمى عبد الرحيم، هذه من أحب الأسماء أيضا إلى الله عز وجل، لأن في الحظ فيها مدى العبودية لله جل وعلا، العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن؟ الجواب عن ذلك أن هذا الذي ذكر مضافا للعبودية في كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله، وفي قوله جل وعلا وعباد الرحمن، وهذان الاسمان أيضا قال الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فلما نظر إلى الإضافة إلى العبودية فوجد في كتاب الله عز وجل هذين الاسمين فقط، وأنه لما قام عبد الله هذا اسم الله، وعباد الرحمن جاء اسم الرحمن، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم خصهما بالذكر فقال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، فهذا أحسن الأسماء وأفضل الأسماء، ويلحق به كما قلت الأسماء التي تعبد لله سبحانه وتعالى بذكر، يعني تقول عبد وتذكر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة عنه سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه في كتابه أو ذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي من أحب الأسماء وأفضلها، لأن فيها الإقرار لله عز وجل بالألوهية، وفيها إقرار من العبد الذي تسمى بهذا الاسم بما وصف به بعبوديته لله سبحانه وتعالى. فعبد الله وعبد الرحمن هي أحب الأسماء الله عز وجل على إطلاق، وقلت يلحق بها الأسماء التي تعبد لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وأصدقها حارث وهمام، أصدق الأسماء، أصدق الأسماء. لماذا هي أصدق الأسماء؟ لأن الذي يتسمى بها ذلك الاسم يطابق المعنى الذي فيه، يطابق المعنى الذي فيه. فإذا قلت همام، ما من إنسان إلا وهو همام، يعني كاسب. حارث، إذا قلت الأول حارث، ما من إنسان إلا وهو حارث، بمعنى أنه كاسب وعامل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وهمام، ما منهم إلا وتجد عنده همة في طلب حاجته، أي إنسان تجد له همة في طلب حاجة من حاجاته. وكذلك هو حارث، بمعنى أنه كاسب وعامل. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: وأصدقها، أصدق الأسماء، لماذا هي أصدقها؟ من جهة المطابقة بين الاسم والمسمى، فيلحظ فيه معنى ذلك الاسم. فإذا سمي حارث فيلحظ فيه معنى هذا الاسم، فهو حارث فعلا، حارث هذا الإنسان فعلا، لأنه ما من إنسان إلا هو كاسب وعامل. وهمام كذلك، ما من إنسان إلا وله هم في قضاء أو طلب حاجة من حاجاته. قال صلى الله عليه وسلم: وأقبحها، يعني أقبح الأسماء، حرب ومرة. لماذا؟ لأن فيها شيء يكره، الحرب تكره والمرارة تكره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبحها حرب ومرة. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن. قال: عن جابر قال: ولد لرجل منا غلام، قال: فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. وقوله لا كرامة يعني لا نكرمك، لا نكرمك بأن نكنيك بأبي القاسم، وأنت سميت ابنك القاسم. والإنسان إذا اختار كنية، فإن كني إن تكنى بأكبر أولاده فذاك، وربما يتكنى بغير ولده أو يتكنى بغير أكبر أولاده، فإن هذا كله لا بأس به. لكن إن تكنى بأكبر أولاده فهذا مما جاء مستدلا به في حديث أبي شريح السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أكبر أولاده فقال شريح، قال: أنت أبو شريح. فهذا أخذ منه الفقهاء أن الرجل يكنى بأكبر أولاده. هذا الرجل ولد له القاسم، ولد سماها القاسم، إذن سيكنى بأبي القاسم. فقال له الصحابة: لا نكنيك أبا القاسم. قالوا: ولا كرامة، يعني لا نكرمك، لا نكرمك بهذه الكنية، لأن هذه كنية من؟ كنية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: لا نكرمك بهذه الكنية. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب اللاحقة مما في الدرس القادم إن شاء الله ما عقده المصنف رحمه الله لبيان كنية النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها. لأن قد وردت بعض الأحاديث في النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ بعض العلم أن التكني به وإنما هو في حياته، يعني وقع الخلاف بين أهل العلم. منهم من منع مطلقا كالشافعي رحمه الله، قال: لا يكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. ومنهم من قال إنه يكن بكنيته، رأى الجواز مطلقا بعد موته صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى هذا الإمام مالك وجماهير أهل العلم. ومنهم من رأى أنه لا يكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه محمد، ومن كان اسمه غير اسم محمد جاز له يتكنى بأبي القاسم. إن شاء الله هذا سيأتي موضعه لما نصل إلى موضعه في التراجم. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن، أي النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بأن يسمي ابنه بأحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. هو سمى ابنه القاسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمي ابنك عبد الرحمن، وهذا اسم أفضل من القاسم، وهو أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب تحويل الاسم إلى الاسم. قال: وعن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب تحويل الاسم إلى الاسم، أي باب تغيير الأسماء. تحويل الاسم القبيح، اسم قبيح يحوي معنى قبيحا أو يكون مخالفا للشرع، يكون مخالفا للشرع، مخالف للشرع مثلا كما مر معنا قريبا الاسم المعبد لغير الله عز وجل، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يسمى بعبد الحجر فغير اسمه إلى عبد الله، لأن عبد الحجر لا يجوز. ومن ثم الاسم قد يكون قبيحا وقد يكون فيه مخالفة للشرع، قبيحا من جهة معنى يعني معناه قبيح، وهو وما هو أعظم منه إذا كان الاسم فيه مخالفة للشرع، مخالفة للشرع كالأسماء المعبدة لغير الله عز وجل. فهذه الأسماء تغير وتحول إلى أسماء حسنة فيها معان حسنة، ما أسماء لا تخالف الشرع. فهذا معنى قوله رحمه الله: باب تحويل الاسم إلى الاسم، من الاسم القبيح أو المخالف للشرع إلى الاسم الحسن الذي لا مخالفة فيه للشرع. وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شديد الاعتناء بهذا الباب، كان شديد الاعتناء بهذا الباب وهو تغيير الأسماء القبيحة. إذا سمع اسما قبيحا كان يغيره صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه، لأنه كان يحب الاسم الحسن ويحب التفاؤل عليه الصلاة والسلام. أما الاسم القبيح إذا سمعه فكان يبادر إلى تغييره عليه الصلاة والسلام، وكان شديد الاعتناء بذلك عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان يراعي هذا الباب في تسمية ولده، اختيار الاسم الحسن الذي يحوي معنى حسنا فيسمي به ولده، لأن الأسماء لها تأثير على المسميات، ذاك الذي سميته بذلك الاسم ذلك المسمى يتأثر باسمه. فالأسماء كما يقال قوالب المعاني، وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، يعني فيسمى باسم إن كان ذلك الاسم قبيحا فتلحظ في تصرفه ولا في أعماله ولا في أخلاقه ما يوافق معنى ذلك الاسم. فلذلك هذه الأسماء لها تأثير على المسميات، ومن ثم فإن الإنسان إذا سمى ولده يحرص على اختيار الاسم الحسن، هذا الذي يحرص عليه في هذا الباب، ليس كما يصنع الناس اليوم. الناس اليوم يا إخوة يحرصون على تسمية أبنائهم بالأسماء غير الموجودة، هذا من الأمور الموجودة، يعني قد يسمي بالأسماء التي تأثر بها، أسماء اللاعبين والأسماء الفنانين ولا غيرهم هذين في المسلسلات ولا المؤثرين، بغض النظر عن فسوقهم وفجورهم أعجبه الأسماء، قال لو ولد لي ولد ولا بنت سميها كذا ولا يسميها كذا. منهم من يلحظ ماذا؟ هذا الملحظ الذي ذكرته، وهو أنه يسمي ولده باسم غير موجود، تقول له هذا الاسم ولد عمي مسمي اسم هذا، ولد خالي مسمي اسم هذا، جدة مسمية. لا، الآن نأتيك باسم جديد، ألا يسمى الناس بأسماء وتكون متشابهة؟ ومن ثم دعاهم إلى بحث الأسماء، والعجيب ماذا؟ أنه يسمي وبعد ذلك يجي يبحث ما معنى هذا الاسم؟ خلاص سميت ولدك كتبته وكذا، لأنك تحب تغير لازم أنك ترى المحكمة تغير هذا الاسم، هل سألت من الأول الاهتمام بهذا في الأول؟ حتى الآن سيرزقك الله عز وجل امرأتك حامل وسترزق بولد، الولد سواء بنت ولا ابن. طيب الآن أنت تختار الاسم هذا، والذي له أحق في التسمية من؟ التسمية حق لمن؟ للأب ليست للأم. لو حتى لو وقع التزاحم ما يحتاج الأمر إلى جمع ولا، وإنما إلى الأب، قال الأب ما سمى به الأب هو الذي يسميه، لأن الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم فهو الذي يسمي حق له. لكن باب التلطف مع الزوجة والحرص على اختيار الاسم الحسن هذا شيء جميل، هو من حسن العشرة، لكن لا يزاحم الوالد، لأن أحيانا تدخل العائلة كامل باش يسموا الولد، نسيبته تسمي ويمها تسمي، هو يطلق اسم ويسمي وزوجة تسمي، ومن بعد نرجع للقاعدة الجمع خير من الترجيح، الطفل هذا سموه قاع بالأسماء هذيك، الورقة حتى الورقة في شهادة ميلاده ما تكفيش عاد تولي زوج سطور، وهذا ما يصلح. حتى الأسماء المركبة هذه ومش معروفة عند العرب، يختار اسم حسن. الشيء الذي هذه كلها نضر يركز عليها، والشيء الذي يركز عليه هو اختيار الاسم الحسن هذا ما يركز عليه. علاش؟ لأن ذلك الاسم له تأثير على المسمى، على ولدك له تأثير على ذلك المسمى الذي سمي بذلك الاسم. ومن ثم اختيار الاسم الحسن وحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا التسمي بأسماء الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء، تسمي بأسماء الصحابة، تسمي بأسماء أمهات المؤمنين. وما فيش حرج أنه يكون ثمة في العائلة أكثر من اسم، أنت تسمي ولدك محمدا وأخوك يزيد الولد يسميه محمد، وأخوك الآخر يزيد الولد يسميه محمد، وراء الإشكال محمد بن فلان ومحمد بن فلان. كان من العلماء من لحبه لاسم نبينا صلى الله عليه وسلم يسمي كل أبنائه محمدا، كل أبنائه يسميه محمدا، وبعد يضيف لهم ما يميزهم، هذا محمد الأكبر ولا هذا محمد الأصغر، هذا أولاده جميعا، هذا محمد وهذا محمد، ويذكر ما يميزهم فقط بين الأكبر وبين الأصغر وغير ذلك. وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر ذلك عن والده، أنه سمى جميع أولاده محمدا ثم ميز بينهم، فهذا جعل له ما يميزه عن الآخر لحبهم لهذه الأسماء. ومن ثم قضية النظر إلى اسم متكرر، هذه ماذا بنا نحيها من رصانة، هذه أن اسم كائن في العائلة والمكاش لازم اسم جديد، لا، لأنه ركز على الأسماء الحسن. تريد ولدك صالحا، ومن حق ولدك عليك. الآن شوف البر، برك بولدك قبل أن يولد ويطالب ببرك، فتبر ولدك من الأول. ومن برك بولدك أن تختار أمه تكون من صالحة، وأن تحسن تسميته، هذا من برك بولدك، أداء الحق الذي لولدك عليك أن تختار اسمه وتختار له اسما حسنا. ولذلك هذا الباب باب في ديننا، اختيار الأسماء الحسنة وتغيير الأسماء القبيحة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال هذا باب عجيب من أبواب الدين، الباب المتعلق بتغيير الأسماء القبيحة، فالشريعة لا تقر الأسماء القبيحة التي فيها معنى قبيح، فقال هذا باب عجيب من أبواب الدين. الأسماء التي تنفر منها العقول وتقزز منها النفوس للمعاني السيئة، هذه تترك وتغير إلى الأسماء الحسنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه من السنة، السنة تغيير الأسماء القبيحة، فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من جهة الحكم نقول هو سنة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة حكم تغيير الأسماء القبيحة العلماء رحمه الله يقول إنه مستحب وليس واجبا. من كان اسمه اسما قبيحا، مش اسم مخالف للشرع، اسم مخالف للشرع مثلا كالذي عبد لغير الله، هذا يجب أن يغير. لكن اسم فيه معنى قبيح فإن السنة أن يغير، المستحب وليس واجبا. واستدلوا بحديث البخاري، حديث سعيد بن المسيب، وأن جده كان يسمى الحزن حزن، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه قال أن اسمه حزن، فقال بل أنت سهل، يعني غير اسمه، انظر هذاك الحزن من الحزونة هو فيه معنى قبيح، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل غير اسمه، لكن حزن قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال سعيد فلا تزال فينا الحزونة بعد، انظر إلى تأثير الاسم على المسمى، قال فلا تزال فينا الحزونة بعد. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سهل، هو قال له لا أغير اسما سمانيه أبي، ما كان للصحابي أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على سبيل الحتم والإيجاب. ومن ثم استدلوا به على أنه أن تغيير الأسماء القبيحة مستحب وليس واجبا. ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أبي أسيد هو مالك بن ربيعة الساعدي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد له، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس. لما ولد له ولد جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، والحال أن والده جالس، قال وأبو أسيد جالس. والصحابة كانوا إذا ولد لهم ولد يأتون به للنبي عليه الصلاة والسلام يسميه ولا يدعو له صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليحنكه. وهذا التحنيك يا إخوة، التحنيك الولد، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يحنك غير النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من السنة أنه إذا ولد ولد الإنسان يحنكه بالتمر ولا غير ذلك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام ولا يكون لغيره. ولهذا لم يعهد هذا عن الصحابة، الصحابة كانوا فيهم الخيار، منهم أبو بكر، ما كان الناس إذا ولد لهم ولد يأتونه إلى أبي بكر ليحنكه، فهذا لم يعرف عن الصحابة وعن التابعين. ومن ثم فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنهم كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم ولا يدعو لهم ولا يحنكهم، وهو خاص به عليه الصلاة والسلام. فجيء به هذا الذي سمي بالمنذر بن أبي أسيد، قال وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني شغل صلى الله عليه وسلم، الولد قد وضعه على فخذه وبعد ذلك شغل بأمر، شغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر. قال وأمر أبو سيد بابنه فاحتمل من فخذه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، فأبو سيد أمر أحدا أن يرفع الولد من حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن على فخذه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما شعر، لأنه كان منشغل بأمر عليه الصلاة والسلام، وما شعر أنهم أخذوا الولد من بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، استفاق يعني انتبه بعد أن انتهى من ذلك الشغل، بعد أن انتهى من ذلك الشغل الذي شغله عليه الصلاة والسلام انتبه صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى قوله فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين الصبي؟ وهذا يؤكد أنه لما حمل الصبي من بين يديه لم يشعر صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منشغلا بأمر وشغله أمر عليه الصلاة والسلام. فلذا كان سأل أين الصبي، فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله، قلبناه يعني رددناه، رجعناه إلى البيت. فقال ما اسمه؟ قال فلان، لم يذكر اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لما سمع ما سموه به لم يرتضي ذلك الاسم، هنا لم يذكر هذا الاسم، لم يذكر هذا الاسم، إما أن الراوي الذي يروي الحديث أو أحد رواة الحديث نسيه فلم يذكره، أو لأجل أن هذا الاسم لما كان فيه معنى قبيحا طوى ذكره ولم يذكره، بل قال يسمى فلان ولم يذكر اسمه قصدا، يعني لوجود القبح في ذلك الاسم فلم ينقله، وإنما قالوا فلان فلم يرتضي صلى الله عليه وسلم ذلك الاسم. فقال صلى الله عليه وسلم لا، لكن اسمه المنذر، يعني لا تسموه بهذا الاسم، والظاهر والله أعلم أنه لأجل ما فيه من القبح، والرسول كان لا يرتضي الأسماء القبيحة، وهذا الذي قلت كان من هديه وكان شديد الاعتناء به، أن الاسم إذا كان قبيحا فإنه يغير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا، لكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر، يعني غير اسمه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.